اسمه أمير بيزود الشبنادي والشبنادي هيا مصطفى ريد أخوي أمير هيا تشيكو أسامة مريوم أميرك ولا مرك وصاحبي هيا جواد سنين الصغيرة هيا لوتشي هيا حبيبنا I'm leaving. يا بدوالي ولاد الكتبس